سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا فرداكم طير خرد نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستمر اللقاء في حب آل البيت، وها نحن اليوم على موعد مع سيد من سادات أهل البيت الكرام وصحابي جليل في ذات الآن، حبر الأمة وإمام التفسير وحافظ أسرار التنزيل وعالم التأويل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أبوه هو السيد الكريم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد شرفنا بصحبته في حلقات سابقة. أما أمه فهي السيدة الفاضلة أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، كانت من السابقات إلى الإسلام، وقيل إنها أول امرأة أسلمت بعد أمنا خديجة رضوان الله عليها. عبد الله بن عباس قال عنه ابن كثير هو حبر هذه الأمة ومفسر كتاب الله وترجمانه، كان يقال له الحبر والبحر. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ما رأيكم لو نقفز قفزة زمنية في حياة ابن عباس لنرى مقتطفات تحكي لنا أي رجل كان رضي الله عنه وأرضاه، ثم نعود بإذن الله إلى بدايته، مولده وطفولته ونشأته التي جعلته الرجل الذي سنراه الآن. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. أحبتي في الله، لعلكم تحبون بداية أن تتعرفوا على بعض من ملامح عبد الله بن عباس الخلقية. يقول الذهبي رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنه أبيضا طويلا مشرما صفرة جسيما وسيما صبيح الوجه، له وفرة شعر رأسه كثيف يخضب بالحناء، يعني باختصار كان شابا مليحا. فها هو ذا ابن جريج يحكي لنا يقول: كنا جلوسا مع طاء بن أبي رباح رحمه الله في المسجد، فتذاكرنا ابن عباس رضي الله عنه، جابوا في سيرة ابن عباس العطرة، فقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان وجهه منيرا لوسامته ومنيرا بنور العلم والإيمان. ومع هذه الوسامة كان ابن عباس يحب التعطر. يحكي لنا خادمه عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قيل: أمر المسك أم مر ابن عباس؟ ويقول التابعي الجليل مسروق بن الأزدع: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس. أما أخلاقه فكانت خير أخلاق، فقد عرف بطهارة قلبه ونقاء نفسه، لم يكن يحمل لأحد ضغنا ولا غلا، بل يتمنى الخير لكل مسلم. فهذا ابن بريدة يحكي لنا يقول: شتم رجل ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لكشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. كان متجردا من الأنانية، ليس ممن يودون أن يتفردوا بالعلم ليتميزوا على غيرهم، بل كان يتمنى لو عند كل الناس ما عنده من العلم في كتاب الله وكلامه سبحانه. ثم قال ابن عباس: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. يفرح لإخوانه المسلمين إذا كان عليه القاضي عادل، مع أنه ليس له عنده قضية. وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلاد المسلمين فأفرح به ومالي به من سائمة، يعني لا عندي غنم ولا زرع في ذلك البلد، لكن أفرح لانتفاع إخواني المسلمين بالمطر. هكذا يحكي ابن عباس عن نفسه، ويقصد بذلك نصح المسلمين أن تكون هكذا أخلاقهم رضي الله عنه، ولكأنه قد تحقق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكان ابن عباس رضي الله عنه وفيا كريما سخيا، وأخبار سخائه ووفائه كثيرة، نذكر منها موقفا يتجلى فيه كرمه ووفاؤه في آن واحد. وهذا الموقف يجمعه مع الصحابي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي قدم يوما إلى البصرة حينما كان ابن عباس واليا عليها، فأخذه ابن عباس إلى بيته وفرغ له البيت وقال له: لأصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، أول ما نزل كان في بيت أبي أيوب الأنصاري، فاستضافه بالمقابل ابن عباس خير ضيافة وفاء لعظيم آل البيت صلى الله عليه وسلم. ثم سأل ابن عباس أبا أيوب: كم دينك؟ وكان أبا أيوب أيامها في ضائقة مالية شديدة، فقال رضي الله عنه: 20,000. فأعطاه ابن عباس 40,000 و20 مملوكا وكل ما في البيت، رضي الله عنه وأرضاه. وكان لابن عباس في حياته الكثير من المواقف المسرقة، منها أنه لما حوصر الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في بيته، كان ابن عباس على رأس من وقفوا على بابه ليدافع عنه ويرد عنه المعتدين المفسدين. لكن ابن عباس لم يبق مع عثمان بأمر من عثمان نفسه رضي الله عنه، فقد أوكل إليه بأمر عظيم، حيث دعاه فقال له: اذهب فأنت على الموسم، موسم الحج، أي على إمارة الحج. فقال ابن عباس: والله يا أمير المؤمنين، لجهاد هؤلاء يعني المعتدين على عثمان أحب إلي من الحج. فأقسم عليه عثمان لينطلق، فتولى ابن عباس إمامة الحج 35. وفي غيبة هذه قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولما بويع علي بن أبي طالب بالخلافة، كان عبد الله بن عباس من أقرب المقربين إليه، وكان معه في كل موقف، في الجمل وفي صفين وفي حربه على الخوارج. وكان سيدنا علي بن أبي طالب فخورا جدا بعبد الله بن عمه العباس، فمما كان يقول فيه: أقر الله من، أي هنيئا لمن له ابن عم مثل هذا. وقد وجده علي بن أبي طالب أهلا للولاية فولاه على البصرة، فبقي ابن عباس واليا عليها حتى استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي أنه لما ولاه عليها وقف أمير المؤمنين علي وخطب في أهل البصرة، قال: يا معاشر الناس، قد استخلفت عليكم عبد الله بن عباس، فاسمعوا له وأطيعوا أمره ما أطاع الله ورسوله، فإن أحدث فيكم أو زاغ عن الحق فأعلموني أعزله عنكم، فإني أرجو أن أجده عفيفا تقيا ورعا، وإني لن أوله عليكم إلا وأنا أغوم ذلك به، غفر الله لنا ولكم. والحق أحبتي في الله أن أهل البصرة كانوا سعداء به، يفقههم ويعلم جاهلهم ويعظ مجرمهم ويعطي فقيرهم. ووصفه مسلم من أهل البصرة فقال: قال عن ابن عباس: إنه آخذ بثلاث تارك لثلاث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، وبحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين إذا خولف، وتارك المراء جدال، ومصادقة اللئام صحبته صحبة صالحة، وما يعتذر منه، لا يخطئ بحق أحد فيضطر إلى الاعتذار. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عبد الله بن عباس كان رجل المهمات العلمية والفكرية الصعبة، رجل المناظرات الأول. فعندما نسبت فتنة الخوارج في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يجد أمير المؤمنين علي أفضل من ابن عباس في ناظرهم، فأرسله إليهم فأتاهم وناقشهم فيما التبس عليهم فهمه، وأسفرت المناقشة عن اقتناع عدد كبير منهم وعاد إلى الحق. وإحدى تلك المناظرات الرائعة سيكون لنا بإذن الله معها وقفة خاصة في لقاءاتنا المقبلة مع ابن عباس. كما أن شجاعته تشكل هي الأخرى معلما واضحا في شخصيته جعلته يؤدي واجبه الجهادي على أكمل وجه. فقد شارك ابن عباس رضي الله عنه في فتوحات أفريقيا سنة 26 هجرية في عهد عثمان رضي الله عنه، وفي سنة 30 هجرية جهز الخليفة عثمان بن عفان جيشا لغزو طبرستان، فكان ابن عباس على رأس الملتحقين بالجيش. وفي سنة 50 هجرية في خلافة معاوية بن أبي سفيان نودي بغزو القسطنطينية، فما كان من ابن عباس رضي الله عنه إلا تلبية ذلك النداء لعلاء راية لا إله إلا الله. في الواقع مهما قلنا وذكرنا عن هذا السيد الشريف فلن نفيه حقه، مآثره كثيرة وفضائله عظيمة، وسنحاول بإذن الله أن نسلط الأضواء في لقاءات أخرى على جوانب أخرى من حياته الكريمة. لكن الآن لعلكم ترغبون بالتعرف على بداية ابن عباس، ما الذي أوصله إلى هذه المكانة العظيمة؟ ما الذي جعله الرجل الذي تكلمنا عنه الآن وسنتكلم عنه في لقاء مقبل بإذن الله؟ أحبتي في الله، ابقوا معنا ومع السيد الشريف والصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه لنعرف الإجابة بعد فاصل إن شاء الله. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حب آل البيت مع عبد الله بن عباس يستمر اللقاء. كنا قد عشنا قبل الفاصل نفحات من حياته، رأيناه شابا وسيما عظيم الخلق، كريما وفيا، عالما جليلا، مناظرا قويا، أميرا على الحيث، واليا على البصرة، مجاهدا في سبيل الله. والآن تعالوا نتعرف على بداية هذا السيد العظيم رضي الله عنه وأرضاه. ولد عبد الله بن عباس في وسط معاناة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنوات. وشعب بني هاشم هي المكان الذي حوصروا فيه اقتصاديا واجتماعيا، فعانوا الأمرين. فكانت نشأة ابن عباس الأولى السنوات الثلاث الأولى من حياته في تلك الظروف الصعبة. والحبيب صلى الله عليه وسلم بشر أهله به مرتين، مرة قبل أن يولد ومرة بعد مولده. وهذا ما سمعه عبد الله من أمه رضي الله عنهما وهي تحكي عن مولده. يقول ابن عباس: حدثتني أم الفضل بنت الحارث قالت: بين أنا مارة والنبي عليه الصلاة والسلام في الحجر، فقال: يا أم الفضل، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بما أعلمه الله إنك حامل بغلام. هذه البشارة الأولى. تقول أم الفضل: قلت: كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء؟ كان هذا من شروط قريش عليهم عند الحصار. فقال صلى الله عليه وسلم: هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فأتيني به. تقول أم الفضل: فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه عبد الله وألباه بريقه، حنكه بريقه الطاهر صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اذهب به فلتجدينه كيسا أي ذكيا. وهذه البشارة الثانية. وفعلا هكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ثلاثة أعوام من حصار المسلمين ومعهم أهل البيت رضوان الله عليهم في شعب بن هاشم، جاء أمر الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة. لكن أم عبد الله عجزت عن أخذه واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وفي ذلك الوقت كان ابن عباس لا زال طفلا عمره ثلاث سنوات. ولما بدأ يكبر ابن عباس بدأت أمه تربيه على الإسلام وتغرس فيه الإيمان وتعلمه حب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحكي له عن إخوانهم المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة. فاشتد له هذا الطفل أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين الذين لم يعرف أحدا منهم إلا من خلال حكاية أمه وأخبارها، صور باهتة لذكريات طفل عمره ثلاث سنوات. لكن مع الأسف بقي الحال على ما هو عليه، ولم يتمكن هذا الغلام من الهجرة إلى المدينة المنورة مع أمه، فقد كانا ممن غلبوا على أمرهم ومنعوا من الهجرة، بل وناله من أذى قريش ما نال المسلمين ولم يشفع له صغر سنه. يقول في ذلك ابن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أمي من النساء وأنا من الولدان. هؤلاء وأمثالهم ممن عجزوا عن الهجرة إلى المدينة المنورة واحترقت قلوبهم حزنا على أنفسهم، أنزل الحق تبارك وتعالى فيهم قرآنا، فهو الأعلم بما في نفوسهم، فعذرهم سبحانه، وقال فيهم عز من قائل في معرض آيات الهجرة: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهكذا حرم ابن عباس من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 8 سنوات مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قبل فتح مكة. لذلك نرى ابن عباس بعد فتح مكة وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة انتقل مع أبويه إليها وكان عمره يومها حوالي 11 سنة، ومن يومها التصق بالحبيب صلى الله عليه وسلم التصاقا عجيبا فكان لا يفارقه، بل قيل إنه صاحبه حتى غدا كظله يصير معه أينما سار، وصار يكثر التردد إلى بيته صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار. كف عليه في ذلك صغر سنه وقرابته من رسول الله وحبه عليه الصلاة والسلام له، وكل ذلك رغبة في التعويض عما فاته من صحبته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وكانت تلك أحلى الأيام في حياة ابن عباس، وفيها مواقف وأحداث كثيرة بقي ابن عباس يتغنى بها ويعيش على ذكراها طيلة حياته. نبدأها بتلك الضمة الحنونة، ضمة إلى أدفأ وأحن صدر في الوجود، يتذكرها ابن عباس فيقول: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حوالي 60 سنة، وابن عباس رضي الله عنه كان سنه حوالي 11 سنة، فهي إذن ضمة أبوية نبوية. ليس هذا فحسب، بل حظي ابن عباس بنفحة على رأسه من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم مع دعوة مباركة. يخبرنا عن ذلك يقول: مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالحكمة. أحبتي في الله، والله واحد ساعات يحن قلبه لهذه المواقف النبوية اللطيفة المحببة، فيتمنى لو يحظى هو بتلك الضمة الحنين وتلك المسحة على الرأس من تلك اليد الشريفة أو بتلك الدعوة المباركة. اللهم صل على الحبيب وعلى آل الحبيب وأصحاب الحبيب واجمعنا بهم في جنات الخلود. إذا كان من بركات هذه الصحبة الشريفة على ابن عباس ما حظي به من خير الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فها هو ذا يحكي لنا رضي الله عنه يقول: بت في بيت خالة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خالة ابن عباس، فوضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا من الليل، جهز للنبي عليه الصلاة والسلام الماء لفت من طفل يحاول أن يعبر فيها للنبي عليه الصلاة والسلام عن حبه، فقال صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بذلك ابن عباس، فقال صلى الله عليه وسلم: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ابن عباس ذلك الفتى الذي نشأ على الفطرة الطاهرة النقية، ترعرع بداية في حب أمه وهي تغرس فيه الإيمان، ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ليلا نهارا. هذه النشأة المباركة جعلت له شفافية عجيبة، نرى ذلك في القصة التالية. يروي أحمد في مسنده عن ابن عباس قوله: كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالمعرض عن أبي، فخرجنا من عنده فقال لي أبي: ألم ترى ابن عمك كالمعرض عني؟ قلت: إنه كان عنده رجل يناجيه. فقال أبي: أو كان عنده أحد؟ قلت: نعم. فرجع إليه فقال: يا رسول الله، هل كان عندك أحد؟ يقول ابن عباس: فقال عليه الصلاة والسلام لي: هل رأيته يا عبد الله؟ قلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل، فهو الذي شغلني عنك. حقا أحبتي في الله، ما أحلاها من ذكريات ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فها هو ذا من كثر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة انتصاقه به يحب أن يشاركه في كل شيء، فها هو ذا يحكي لنا عن إحدى تلك الليالي بصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه، شافه يصلي قيام الليل فأحب أن يصلي معه مؤتما به. يقول ابن عباس: فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه على نفس المستوى، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام تراجع ابن عباس الخلف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف لما انتهوا من الصلاة يقول ابن عباس: قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أجعلك حذائي فتخنس. يعني أمر عجيب، واحد النبي عليه الصلاة والسلام يوقفه جنبه فيتركه ويتراجع إلى الخلف، لماذا؟ يقول ابن عباس: فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ ما أحلى هذا الجواب، تأملوا أدب هذا الغلام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. هنيئا لابن عباس، دعوة تلو الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضم ومسح على الرأس وتهجد في جوف الليل، وغيرها من الذكريات التي لا يتسع المقام لذكرها. كل ذلك في فترة قصيرة صاحب ابن عباس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت أصعب لحظة في حياته، بل وفي حياتنا جميعا، لحظة فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالأيام الحلوة لم تطل، وحرم ابن عباس من النبي عليه الصلاة والسلام بعد 2.5 سنين من الصحبة، وكان عمره يومها حوالي 13 سنة. شهد ابن عباس مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وكان كلما تذكره يبكي. يحكي لنا سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يوما يقول: يوم الخميس، وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. يقول سعيد بن جبير: فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ فقال: اشتد برسول الله وجعه. وبعد المرض والوجع رحل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فشعر ابن عباس بلوعة الفراق وأحس بخسارة الفقد، لكنه بالحكمة التي آتاه إياها الله بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد طريقة يعوض فيها فقد الحبيب عليه الصلاة والسلام، بحيث يصحبه من جديد ولا يعاني مرارة الحرمان. ومن أحلى صحبة في الوجود صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والتسليم. كيف وماذا فعل عبد الله بن عباس؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء المقبل بإذن الله، فكونوا معنا لنكون مع خير صحبة في حب آل البيت، وفاء لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا: أذكركم الله في أهل بيتي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك أجمعين. ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حقل نجوم يتوصل، فتناكم ملأ الدنيا وداكم طير خرج، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا. يا أهل البيت. Thank you.